وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين يذكر الله سبحانه وتعالى منته على موسى وهارون عليهما السلام فيقول سبحانه وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون من الله تعالى عليهما بالنبوة والرسالة ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم والكرب العظيم هو قهر فرعون لهم واستضعافهم واستخدامهم في المهن التي يستنكفون منها وقتلهم للذكور واستحياؤهم للنساء فكانوا يقتلون الذكور ويستبقون النساء للخدمة في البيوت والله عز وجل يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فكان بلاء عظيما. ولذلك قال عز وجل هنا الكرب العظيم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ففي هذه الآيات إثبات خلق الله لأفعال العباد، وكذا أيضا إثبات لأفعال الرب سبحانه وتعالى، إذ هو الذي من، وهو الذي نجى، وهو الذي نصر، وهو الذي آتى وأعطى، وهو الذي هدى سبحانه وتعالى. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم أي على فرعون وقومه، فكانوا هم الغالبين. أقر الله عز وجل أعينهم منهم، ورأوا بأعينهم غرقهم، بل وأورثهم الله عز وجل ديارهم وأموالهم. أموالهم التي تعبوا في جمعها ورثها الله بني إسرائيل. وآتيناهما الكتاب المستبين هو التوراة، إذ هو كتاب واضح مستبين، أي كتاب واضح جلي، كما قال عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فكتب الله عز وجل فرقان، فرقان بين الحق والباطل، وضياء لمن استضاء بها. وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، أي في الأقوال والأفعال، فأقوالهم وأفعالهم على صراط مستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين، أي ثناء، ترك الله عز وجل لهم ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعدهم. وما زال موسى وهارون عليهما السلام يذكران الذكر الحسن. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. سلام على موسى وهارون، وهذا من تفسير الثناء والذكر الحسن، فيذكران بالثناء الحسن. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، أي من أحسن في عبادة ربه سبحانه وتعالى، عبد ربه عز وجل كأنه يراه، فإن لم يصل لذلك علم أن ربه يراه، فأخلص في عبادة ربه وصدق في ذلك، وامتثل وانقاد لما أمر، واجتنب ما نهى، ثم أحسن إلى عباد الله عز وجل بدعوتهم إلى الله تعالى وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، وكذا أيضا أحسن إلى ضعيفهم وفقيرهم ويتيمهم، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه هذا الجزاء، يعني الله سبحانه وتعالى ينجيه من الشدائد وينصره على عدوه، كما أنه سبحانه وتعالى يجعله على صراط مستقيم في أقوال وأفعال، كما أنه يهديه إلى الصراط المستقيم، صراط منعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك يجعل الله تعالى له ثناء حسنا، ويجعل له محبة في قلوب الناس، كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الناس. إن كذلك نجزي المحسنين، أي كما جازينا موسى وهارون بهذا الجزاء، وكذا من آمن معه، فكذلك نجازي كل من أحسن في عبادة ربه سبحانه وتعالى هذا الجزاء. إنه ما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس بعض السلف كقتادة ومحمد بن إسحاق وكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده قراءة قرأ ابن مسعود وإن إدريس لمن المرسلين. قالوا إن إلياس هو إدريس عليه السلام. وبعض السلف يقول بل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل فالله تعالى أعلم. وإن إلياس لمن المرسلين أي أرسله الله تعالى إلى قومه إذ قال لقومه ألا تتقون يعني ألا تخافون ربكم سبحانه وتعالى وتتقون عذابه وسخطه بترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده ألا تتقون ألا تخافون ربكم ألا تخافون عذابه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعلا قال ابن عباس ومجاهد وإكرمة وقتادة والسدي بعلا أي ربا. وقال قتادة ربا بلغة أهل اليمن. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وكذا قال الضحاك صنم كانوا يعبدون ولا منافاة بين القولين فإنهم كانوا يعبدون صنما وعملوه ربا. كانوا يعبدون صنما وعملوه ربا أي يتوجهون إليه بالعبادة. أتدعون بعلا صنما تنحتونه بأيديكم وتصرفون له العبادة وتتركون أي تذرون يعني تتركون أحسن الخالقين وهو سبحانه وتعالى أي أحسن من يقال له خالق وأحسن الصانعين صنعا لأن الناس يصنعون ولا يخلقون. الله تعالى هو الخالق عز وجل سبحانه وتعالى. وتذرون أحسن الخالقين الذي خلقكم في أحسن صورة الذي سواكم وعدلكم وخلقكم في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم الله ربكم عن نصر. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بدل منصوب على البدل. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكفى أحسن منصوبة. الله منصوبة ربكم منصوبة ورب أيضا منصوبة معطوفة على ربكم. وهناك قراءة بالرفع قراءة ابن كثير ونافع الله ربكم ورب آبائكم الأقدمين ويكون التقدير يعني هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين. تذرون أحسن الخالقين الله ربكم خالقكم رازقكم مربيكم بنعمه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت عز وجل سبحانه. ورب آبائكم الأولين أي خالق وصاحب آبائكم الأولين سبحانه وتعالى. وأما هذه أما هذا فإنه صنم تنحتونه بأيديكم تخلقون إفكا كذبا عظيما تدعون أنه رب وإله، كما أنكم تصرفون له العبادة التي يجب أن تكون لله تعالى وحده. فلما قام ودعاهم إلى الله ما كان من قومه إلا أن كذبوا فكذبوا فإنهم لمحضرون، أي في العذاب، لمحضرون يوم القيامة في عذاب جهنم إلا عباد الله المخلصين، أي الذين اتبعوه وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده وعبدوا الله تعالى وحده، فهؤلاء نجاهم الله عز وجل، وهؤلاء وفي قراءة إلا عباد الله المخلصين، المخلصين أي الذين أخلصوا العبادة لله، وعلى قراءة المخلصين أي الذين أخلصهم الله تعالى لعبادته سبحانه وتعالى. وتركنا عليه في الآخرين، أي ثناء حسنا فلا يزال يذكر بخير. سلام على إلياسين، سلام على إلياس، إلياسين هو إلياس، وهذه لغة بني أسد، يقولون إسرائيل وإسرائيل، وإلياس وإلياسين، وفي قراءة ابن مسعود وإن إدريس لمن المرسلين، سلام على إدريسين. فهذه لغة، لغة من لغات العرب، لغة بني أسد، سلام على إلياسين، أي على إلياس عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعز أولياءه، والله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، وعند نزول العذاب ينجي الله عباده المؤمنين، وينصر الله عز وجل ما يدعون إليه، ينصرهم نصر الحجة، وينصرهم أيضا على أعدائهم، ويريهم ذلك بأعينهم لتقر أعينهم. ثم يقول سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين، عليه السلام. لوط هو ابن أخي إبراهيم، وآمن بإبراهيم عليه السلام، وظل يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى. وقوم لوط كانوا يشركون بالله، يعني يعبدون غيره، وأتوا بالفاحشة التي لم يسبقهم إليه أحد. كانوا يأتون الذكران من العالمين، وكانوا يأتون المنكرات الفظيعة العظيمة في ناديهم، في مكان جلوسهم، كانوا يقطعون الطريق اللي كانوا يخرجون على القوافل، يخطفون الرجال عياذا بالله ليفعلوا بهم الفاحشة. فلوط عليه السلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم من عبادة الله وحده وترك ما يأتونه من هذه الفواحش والمنكرات. فما كان منهم إلا أن كذبوا وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. يقول عز وجل ذاكرا منته على لوط عليه السلام، إذ نجيناه وأهله أجمعين. نجاه الله تعالى وأهله أجمعين، أي من عملهم، ونجاهم أيضا عندما نزل الهلاك والعذاب بهم، إلا عجوزا في الغابرين. عجوزا أي امرأة عجوز كانت على دين قومها، وكانت راضية بأفعالهم، وهي التي دلت قومها على الشبان حسان الوجوه الذين أتوا لوطا عليه السلام ونزلوا عليه أضيافا وكانوا من الملائكة. أتوا في صورة بشر، أتوا بالعذاب لقوم لوط عياذا بالله تعالى، إلا عجوزا في الغابرين. الغابرين يعني الباقين، الباقين في العذاب. فلما نزل العذاب نزل بقومها وبها، وهذا هو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذه هي المقصود بخيانة امرأة لوح نوح امرأة لوط. خيانة هنا المقصود بالخيانة في الدين، وليس المقصود بالخيانة أي الزنا، فما زنت امرأة نبي قط، وإنما الخيانة في الدين. فكانت امرأة نوح على دين قومها، وكذا امرأة لوط كانت على دين قومها. إلا عجوزا في الغابرين، وهذا دليل على أن الإنسان لا ينجيه ولا ينفعه إلا عمله، إلا عمله. قال الله تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي نوح ولوط لم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالصدع بالدعوة الله عز وجل، قال: يا فاطمة بنت محمد سليمي من مال ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فكل إنسان يعني كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمل في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان هو الذي عمله هو الذي يزكيه وهو الذي ينجيه. ثم دمرنا الآخرين، أسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى دمرهم، أرسل جبريل عليه السلام إليه انتزع ديارهم من أصولها ثم صعد به إلى عنان السماء ثم قلبها وأنزل عليهم حجارة من سجيل. ثم دمرنا الآخرين وبقيت أثرهم بحيرة منتنة ويا البحر الميت. وهذه آية وعلامة، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني العرب بخاطب ربنا العرب، يمرون في تجارتهم وفي أسفارهم عليها، مصبحين يعني في الصباح يمرون عليهم، وبالليل، وأيضا إذا رجعتم أو ذهبتم ليلا تمرون على ديارهم، أفلا تعقلون؟ يعني أفلا يقول لكم عقول وقلوب تفهمون بها وتفقهون ومن ثم تتذكرون، فتتركون عبادة الأصنام وتعبدون الله وحده لا شريك له، فلا تعقلون؟ يعني أنتم تمرون على ديار الذين ظلموا، ألا تخافون أن يحيق بكم ما حق به وأن ينزل بكم ما نزل به من العذاب؟ وما هي من الظالمين لبعيد، وللكافرين أمثالها. فالله عز وجل يهددهم ويخوفهم، ثم يقول عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. يونس ابن متى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى أمه متى، اسم أمه وقيل بل متى اسم أبيه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لوما في قصة يونس عليه السلام، فلا يقول إنسان أنا خير من يونس بن متى. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تواضع، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يقول وإن يونس لمن المرسلين، أي أرسله الله إلى قومه، إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق يعني من ربه، أبق يعني من ربه، مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء. فساهم فكان من المدحضين. إذ أبق إلى الفلك المشحون، يبقى أبق من ربه مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه، ففر وركب سفينة. الفلك السفينة، والفلك هذه تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. يعني أردت أن تتكلم بجمع الفلك، مثنى الفلك، ليس لها مفرد من لفظه. المشحون يعني الممتلئ، الممتلئ بالأمتعة وبالناس. فهاج البحر واضطربت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق، فعند ذلك أجروا فيما بينهم قرعة، لا بد وأن يلقي واحد منهم بنفسه في البحر كي تنجو السفينة. فأجروا قرعة فيما بينهم فوقعت على يونس عليه السلام، فعندئذ ألقى بنفسه، فأرسل الله عز وجل حوتا يبتلعه، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ابتلعه الحوت وهو مليم، يعني أتى ما يلام عليه، يعني ذنب يلام عليه. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين أي كان له عمل صالح في وقت الرخاء، فلما وقع في الشدة نفعه العمل الصالح. وهذا قاله ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني عملك الصالح في وقت الرخاء ينفعك في وقت الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره ونواهيه يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك جوارحك، يحفظ لك حالك وشأنك ومالك وولدك، يحفظك الله سبحانه وتعالى فيما تحب. فكان يونس عليه السلام من المسبحين، أي له عمل صالح في وقت الرخاء، وهذا قاله غير واحد من السلف، واختاره ابن جرير رحمه الله. قال الربيع بن أنس مكتوب في الحكمة: العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء. وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه وإذا عثر وجأ متكئا. ولا شك أن هذا كلام صحيح، العمل الصالح كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الرخاء ينفع في الشدة. وحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فماذا فعل كل واحد منهم؟ دعا ربه بأوثق عمل عمله في نفسه، عمله مخلص فيه. فكل واحد قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فدعا ربه بصالح عمل، خبيئة من عمل صالح أخلص فيه، فدعا ربه تعالى به وقت الشدة ففرج الله تعالى عنهم. هذا بعض السلف قال أن هذا كان عمله في الرخاء، وبعضهم قال بل كان من المسبحين في بطن الحوت، كما وهذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد. فلولا أنه كان من المسبحين أي المصلين، ولا منافاة، فكان له عمل صالح قبل أن يلتقمه الحوت، وله عمل صالح لما التقمه الحوت وصار في بطنه، فصار يسبح ربه سبحانه وتعالى ويذكره ويدعو ربه سبحانه وتعالى، وقال وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعا ربه سبحانه وتعالى فلا منافاة. روى ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد الرقاشي أنه سمع أنس بن مالك قال: ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند في يزيد الرقاشي وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة يتقوى به، قاله ابن كثير رحمه الله. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن يونس النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش، لأن ما من ذكر يذكره الإنسان إلا ويصعد إلى عرش الرحمن. قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة. فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قالوا: يا رب، أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعراء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني يصير الحوت له قبر، يصير الحوت له قبرا إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، فالسرعة استجاب الله تعالى له، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني في أرض خالية من النبات والماء. فنبذناه بالعراء، أمر الله الحوت أن ينبذه، يعني يدفعه من داخله بالعراء، بأرض عراء لا نبات فيها ولا ماء، وهو سقيم يعني ضعيف. خرج من بطن الحوت كما يخرج الفرخ أو كالولد الذي تلده أمه. فتولاه الله عز وجل برحمته، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. شجرة اليقطين شجرة القرع، الدباء، والدباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يعني يحب أكله صلوات الله وسلامه عليه. والدباء له فوائد كثيرة كما يقول علماء الطب. والدباء يؤكل نيئا ومطبوخا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، والمؤمن يحب ما يحبه صلوات الله وسلامه عليه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأنبت الله عنده شجرة من يقطين. قال أبو هريرة: وهيأ الله تعالى له أروى وحشية تأكل من خشاش الأرض أو هشاش الأرض، فتتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. يعني هيأ الله له أروى، أروى جبلية، فكانت تفعل ما ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالله تعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى تولى، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يعني أرسله الله عز وجل إلى قومه مرة أخرى، يبقى أرسله أولا فحدث أمر، فالله أعلم ماذا كان من أمر يونس عليه السلام وماذا فعل معه قومه، الله أعلم، إلا أنه ذاب مغاضبا دون أن يستأذن أمر ربه سبحانه وتعالى، وظن أن الله لا يقدر عليه. هذا ما ذكره الله، وهذا ليكون يعني فائدة ودرس لنا، يعني لا نقف عند ذلك وإنما ننظر للفائدة والدرس. وعاقبه الله تعالى بهذه العقوبة مع أنه من الرسل الكرام. ثم ذكر عز وجل أنه نجا، يعني إيه؟ الذنوب لها عواقب وخيمة، ليس بين الله وبين عباده نسب، فيش حاجة اسمها أن أنا إنسان صالح لو أنا عملت الذنب ربنا مش هيأخذني بيه. أخذ الله عز وجل يونس بذنبه وعاقبه هذه العقوبة. فالذنوب لها عواقب وخيمة، والعبد المؤمن يخاف على نفسه من عواقب الذنوب. ذنب عياذا بالذنوب، عياذا بالله، توجد وحشة بين الإنسان وبين ربه، نعوذ بالله. وقد يفقد الإنسان بالذنب العلم، قد يفقد به القرآن، قد يفقد به ما كان ما يجد من لذة وحلاوة الإيمان القلبية إلى آخر ذلك. فمفيش، ليس هناك من أحد يقول أنا فوق الذنب، أو أنا إنسان صالح، أو أنا إنسان عالم، أو أنا إنسان داعي، أو أنا لي كذا وكذا من الحسنات. لا دور هذا الذنب، تؤاخذ بالذنب، تؤاخذ بالذنب، نسأل الله العافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني يزيدون على 100,000. فآمن فمتعناهم إلى حين. آمنوا فمتعناهم إلى حين أي في الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة أكبر وأعظم. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يعني إلى وقت انقضاء آجالهم. فهذه قصص المرسلين فيها فائدة عظيمة كما ذكرنا: الإحسان في العبادة، من أحسن في عبادة ربي، من أحسن إلى الناس، فإن الله عز وجل يتولاه، يحبه وينصره سبحانه وتعالى، وينجيه في وقت الشدائد. فإذا كان العبد عارفا لربه في وقت الرخاء، في وقت الشدة إذا قال يا رب، يقول له الرب تعالى لبيك. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن ينفعني كما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.